هم أنا متأخرة ولا أستطيع القيام لصلاة الفجر أحيانا، أرجو معرفة ما إذا كنت أستطيع قضاء ما فات، أي الأوقات أنسب لقضاء صلاة الفجر، وهل أول ما يصحو الإنسان يقضي الفجر مع صلاة الظهر أم يصليها بعد ذلك؟ أرجو الإفادة. هذا الخبر يشعر بأن هذا السائل هذه السائلة ما تقوم إلا عند صلاة الظهر. علاج هذا سهل إذا أردت العلاج الصادقة فيه، أن تنام مبكرة لتستيقظ مبكرة، في الأثر بورك لأمته بكورها، من صلى الصبح يعني في وقتها فهو في ذمة الله. أما من نام وهو يعلم أنه لن يقوم لصلاة الفجر ويوطن نفسه على ذلك ولن يقوم، فهذا في حكم تارك صلاة الفجر، ومن ترك صلاة متعمدا حبط عمله. لو أردتم سفرا وحددت الوقت الذي ستسافرين معه ولأمرك ومحرمك استيقظت قبل الوقت، الصلاة شأنها عظيم، تعاهدها وتعاهد النفس بإلزامها بالتقيد بها من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، فنسأل الله السعادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.